ولكن المهم أن تكون دائما في حضانة ربك. يخيفك أي شيء فوق مستوى أسبابك، ما لك إلا أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل بحقها، فإن قلتها كفاك الله شر ذلك الخوف، لأنه سمع الله يقول بعد وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، النتيجة بعد القول إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. شوف النعمة وفضل من النعمة من مين؟ من الله. والفضل من مين؟ وقد تصيبك النعمة والفضل ولكن تقدر ذلك في أخريات الأمور، قال لك لا ده زادت إنها غنيمة باردة ولا حصلت فيها أن مسنا سوء. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وكان نتيجة ذلك التجربة اللي نفعت والتجربة اللي نجحت أن اتبعوا رضوان الله.